رسالتي للمعلمين اللي سايقهم الكتامين حصريا على موقع مهرجانات في وشك مش هفوت الحصري جاي موت اسمع اخوك اسد ما يعتمدش القلب قاعد ما بيهبش كلها تركن لما اخش بعينك شوف دخول الوحش عامل قلق واسم حالي ما هبش حدك مني جامد انا الاسد وكل يشهد اخمى فيكوا علي انا حاطي اغيب اغيب وارجع بهبتي بالحب يا اسطى الدنيا تمشي بس لو وزك شيطانك هدوس عليك يا تحت رجلي كسرت لك عينك في الواقع طلعت تلقح في المواقع عالمداد عامل لي هيرو قدامي بتيجي هنا راكع بتخاف تشوفني عشان ضعيف اخوك اسد بطل مخيف ما سيبش حق اجيبه وقتي لو حتى كان معاد تخين دماغي سوى على اللي عيشها ابطالكو هلسه انا مفتشها بلاش تيجي على الحصر تعيشها اخوك يهز اي جيها عازي فورد محمد ابو علاء حصريا على قناة عيد سيطرة سألت نفسك انا بقى مين انا البابا يا معلمين بلاش تيجي عالسكة تعيشها بشوفتك يا الهدف بنزين ما تجيش معايا ولا تكتر سلاحي رفعه على اللي يفكر رصاصة حي من اللي بيقتل تعدي من شكلك بتهلس عامل قلق واسم حالي ما هبش حدك مني جامد انا الاسد وكل يشهد اخمى فيكوا علي انا حاطي اغيب اغيب وارجع بهبتي بالحب يا اسطى الدنيا تمشي بس لو وزك شيطانك هدوس عليك يا تحت رجلي كسرت لك عينك في الواقع طلعت تلقح في المواقع عالمداد عامل لي هيرو قدامي بتيجي هنا راكع بتخاف تشوفني عشان ضعيف اخوك اسد بطل مخيف ما سيبش حق اجيبه وقتي لو حتى كان معاد تخين دماغي سوى على اللي عيشها ابطالكو هلسه انا مفتشها بلاش تيجي على الحصر تعيشها اخوك يهز اي جيها عازي فورد محمد ابو علاء حصريا على قناه عيد